المقام الثاني مقام الرست. أبعاد هذا المقام دو ري مينوس بمول فا صول لا سينوس بمول دو. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. هذه المنازل آنخية يا سائق الإبل وانزل بعيسك بين البان والأكم يا لالا يا ليل يا ليل الألبان والأكم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك يلي رفعت راية الأوطان في العالي يلي بذلت في سبيل المال والغالي أبطال والله أبطال أبطال والله أبطال أبطال والله أبطال أبطال والله أبطال.